الله المال والبعد عن الكبر والبطر بهذا المال والطغيان. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ويكون البلاء في النفس بالقتل والجراح والمصائب في الأحباب والأقربين والأمراض والأسقام. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وكلما ابتلي المؤمن ابتلي على قدر دينه ويزيد الله عز وجل للمؤمن في البلاء بزيادة إيمانه، فكلما كان في دينه صلابة زاده الله عز وجل بلاء. قال الله عز وجل هذه الآيات للمؤمنين قبل وقعة بدر، وذلك تسلية من الله عز وجل للمؤمنين لما أصابهم من أذى من أهل الكتاب ومن المشركين ومن عبدة الأوثان. وأمر الله عز وجل المؤمنين بالعفو والصفح عن هؤلاء والصبر عليهم، فقال الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومن صور الأذى عند أهل الكتاب قولهم وفعالهم. أما قولهم فاليهود يقولون عزير ابن الله، ويقولون قبحهم الله يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن قول النصارى أنهم يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون أن عيسى هو الله، أو يقولون أنه ثالث ثلاثة، وكذلك يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وكذلك يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الله، كما يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. فهذه صور من الأذى الذي لاقاه المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ومن عبدة الأوثان. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا ويردف خلفه أسامة بن زيد ليعود سعد بن عبادة من مرضه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وجمع من أخلاط الناس من المسلمين، وفيهم عبد الله بن رواحة ومن عبدة الأوثان والمشركين ومن اليهود. وكان كل هذا قبل وقعة بدر، وكان كل هذا قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء تراب الدابة على عبد الله فغطى وجهه وقال لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال عبد الله أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال بلى يا رسول الله، اغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب القوم حتى كانت بينهم ثورة، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وقال له ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه يا رسول الله، فوالله الذي لا إله إلا هو كان أهل المدينة مصبحين على أن يتوبوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، فأبى الله عز وجل بالحق الذي أنزل عليك، فشرق من ذلك وغضب عبد الله من ذلك أشد الغضب. ثم كانت واقعة بدر حتى فرج الله عز وجل عن المؤمنين وأذن الله عز وجل للمؤمنين في هؤلاء، فاجتمع عبد الله بن أبي بن سلول وعبدة الأوثان والمشركون، فقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول بايعوا على الإسلام، فأسلموا لله تبارك وتعالى. فهذه صور من بعض الابتلاء في المال وفي النفس وبعض الأذى الذي لاقاه المؤمنون من المشركين وعبدة الأوثان ومن أهل الكتاب. ثم إن الله تبارك وتعالى أذن للمؤمنين بعد ذلك بعد وقعة بدر في مجاهدة هؤلاء المشركين، فأسلم منهم الكثير. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله الميثاق العهد المؤكد على الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود، وفي قول اليهود والنصارى، وفي قول آخر العلماء عموما، أخذ الله عليهم الميثاق لتبيننه للناس. تبين ماذا؟ تبين الكتاب الذي بين أيديكم للناس، أو في قول آخر لتبيننه للناس، يعني تبين أمر محمد صلى الله عليه وسلم، تبين صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره بين الناس، وأن يتابعوه إذا بعث صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ كتموا ذلك واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من الرياسة والجاه والمال، اعتاضوا بهذا الدون الطفيف عن الآخرة وعن الإيمان بالله عز وجل. وفي هذه الآية تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلك اليهود وأهل الكتاب في هذا الأمر. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت في المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ومن ذلك أن المرأة قد تقول لضرتها شيئا تريد غيظها، فتقول إن زوجي أعطاني وأعطاني، تريد من ذلك إغاظة ضرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. اليهود يفرحون بما أتوا، بما أتوا من ماذا؟ بما أتوا من كتمانهم الحق، يفرحون بما أتوا من تبديلهم التوراة، يفرحون بما أتوا من إضلال رعاع الناس، يفرحون بما أتوا من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفرح المنافقون بنفاقهم وتخلفهم عن الغزو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الشيء فيكتموه ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، ويحبون أن يحمدهم النبي، يشكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفرحوا بما أتوا من كتمان العلم ومن إضلال الناس ومن إضلال رعاع الناس ومن تبديل نصوص التوراة. وكذلك نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الغزو، فإذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع حلفوا واعتذروا وأحبوا أن يحمدوا على ذلك. يقول الله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني لا تحسب أنهم ناجون من عذاب الله، بل لا بد لهم أن يقعوا في هذا العذاب، لقوله تعالى: ولهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله عز وجل مالك كل شيء، القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. فإذا كان الأمر كذلك فخافوه عباد الله وهابوه ولا تخالفوه سبحانه وتعالى، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، والقدير الذي لا أقدر منه سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بداية هذه الآيات إلى آخر سورة آل عمران 10 آيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يتهجد فيقرأ هذه الآيات، ثم يقوم إلى شن معلقة، قربة معلقة، يتوضأ منها ويصلي لله عز وجل بعد أن يقرأ هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض، اتساع السماوات والأرض وارتفاعها، ارتفاع السماوات وارتفاعها وانخفاض الأرض وانبساطها، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، هذا يطول وهذا يقصر، ثم يعتدلان، لآيات لأولي الألباب، أولي العقول الزكية التي تعتبر مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولا تكن كالعقول الأصم، لا تكن كالبكم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما أولو الألباب فمدحهم الله عز وجل بأنهم يذكرون الله، ومعنى يذكرون الله يعني على عموم الكلام من الذكر لله عز وجل، أو المعنى يذكرون الله بالصلاة، أو المعنى يذكرون الله بالخوف منه سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله في كل أحوالهم وفي كل أحيانهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولكن سؤالنا: هل يذكر الله تبارك وتعالى على جنب؟ والجواب نعم، عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم دعا الله عز وجل واستغفر الله عز وجل، استجاب الله عز وجل لدعائه والاستغفاره، فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين قبل الله منه هذه الصلاة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني يفهمون الأمور على حقيقتها، يفهمون الحكم الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته واختياره ورحمته. وذم الله عز وجل الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض كما قلنا آنفا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يقول هؤلاء أولو الألباب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهناك محذوف في هذه الآية، فمعنى الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين، هذا هو المحذوف، قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، لم تخلق يا ربنا هذه السماوات والأرض عبثا، بل خلقت هذا بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سبحانك فقنا عذاب النار، ننزهك يا ربنا عن النقائص. فيا من خلقت الخلق ويا من هو منزه عن النقائص قنا عذاب النار، وقيض لنا أعمالا ترضى بها عنا، واهدنا لعمل صالح تدخلنا به جنتك وتجيرنا به من عذابك الأليم. قال أولو الألباب بعد ذلك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أهنته يوم القيامة يوم الجمع، وما للظالمين من أنصار. والمقصود بالظالمين هنا عباد الله هم المشركون، وما للظالمين من أنصار، يعني ما للمشركين يوم القيامة من أنصار، لأن أهل التوحيد لا يعدمون شفاعة يوم القيامة، أما الظالمون المشركون فما لهم يوم القيامة من مجير، ولا محيد لهم عما أراد الله عز وجل بهم من العذاب، وما للظالمين من أنصار. ثم يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو القرآن في قول آخر، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني ينادي إلى الإيمان، يقول آمنوا بربكم فاستجبنا له واتبعناه، ربنا كما آمنا بك واتبعنا رسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما توفنا مع الأبرار يعني ألحقنا بالصالحين، اجعلنا في زمرة النبيين يوم القيامة وجعلنا في زمرة الصالحين. وأما قولهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال العلماء اغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغائر. قالوا اغفر لنا ذنوبنا أي ما تقدم من ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا أي ما سيأتي من السيئات. قالوا اغفر لنا ذنوبنا التي عملناها مع علمنا أنها معصية لله عز وجل، وكفر عنا سيئاتنا التي عملناها مع جهلنا أنها معصية. اغفر لنا ذنوبنا بالتوبة والاستغفار، وكفر عنا سيئاتنا بالطاعات الكبار، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالنبيين والصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا على ألسنة رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا بالإيمان برسلك عليهم الصلاة والسلام. وقيل معناه كما قلنا على ألسنة الرسل، وهذا أظهر، ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد. فلا بد من ميعاد يوم القيامة وعد الله به العباد. وكما قلنا إن هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قرأها، ثم قام فتوضأ وصلى لله عز وجل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. استجاب لهم ربهم، أجاب الله عز وجل دعاءهم، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعضكم من بعض، يعني جميعكم رجالا ونساء في الثواب سواء، جميعكم في ثواب سواء ذكر أو أنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وتلاحظون عباد الله أن دخول الجنات وتكفير السيئات وثواب الله عز وجل يرتبط بالعمل الصالح. فالذين هاجروا من دار الشرك إلى دار الإيمان كتب الله عز وجل لهم الجنات، فالذين أخرجوا من ديارهم آذاهم مشركون حتى اضطروهم إلى الخروج من ديارهم، وأوذوا في سبيلي وعذبوا في سبيلي وما كان لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات أن تقتل في سبيل الله عز وجل، لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. أضاف الله عز وجل الثواب إلى نفسه ليدل على أن هذا الثواب ثواب عظيم، لأن العظيم الكريم سبحانه وتعالى لا يعطي إلا جزيلا كثيرا ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يا عباد الله، لا تغتروا بما مع الكفار من النعمة والسرور، لا تغتروا بأرباحهم في التجارات وتقلبهم في الحياة الدنيا وارتفاع شأنهم المادي، فإن هذا متاع قليل، ثم يرتهنون لأعمالهم السيئة يوم القيامة ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولما ذكر الله عز وجل أحوال الذين كفروا وأن مأواهم جهنم وبئس المهاد. ذكر الله عز وجل بعد ذلك الذين آمنوا فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من خلالها الأنهار، خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وحول قول الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من مؤمن يموت إلا وكان ذلك خيرا له، وما من كافر يموت إلا وكان ذلك خيرا له. أما المؤمن فالله عز وجل يقول: وما عند الله خير للأبرار. وأما الكافر فالله عز وجل يقول في شأنه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكان موت المؤمن خيرا له، وكان موت الكافر خيرا له، وما عند الله خير للأبرار. يقول الله عز وجل عن طائفة من أهل الكتاب، هم صفوة أهل الكتاب، وهم خيرة أهل الكتاب، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن، وأسلموا لله عز وجل، وهم الذين آتاهم الله عز وجل أجرهم مرتين، آتاهم أجرهم مرة بإيمانهم بنبيهم، ومرة بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب طائفة: لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من كتبهم المتقدمة، خاشعين لله خاضعين له، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يفعلون فعل الفئة المرذولة السابقة الذين يشترون الرياسات والأموال والجاه بالإيمان بالله واليوم الآخر، إنما هؤلاء يبذلون العلم مجانا لا يكتمونه، ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني أجرهم مرتين عند الله عز وجل، بإيمانهم بنبيهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقبل أن أنتهي من الآية التي تتكلم عن الطائفة المؤمنة الخيرة الصفوة من أهل الكتاب، نذكر أن منهم عبد الله بن سلام، وأن منهم صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم تميم الداري، وأن منهم عدي، وأن منهم النجاشي. وذلك لما قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب القرآن، وقرأ عليه من كلام الله عز وجل من سورة مريم، بكى وبكى معه القساوسة حتى أخضبوا لحاهم. فهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب قلة من اليهود، لا يعدون 10 أنفس، وأما من النصارى فكثير. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم الذي ارتضاه الله عز وجل لكم، اصبروا على الإسلام حتى تموتوا، اصبروا على دينكم حتى تلقوا ربكم، وصابروا، يعني استمروا في هذا الصبر ولازموه ورابطوا. والمرابطة، المرابطة تكون على الثغور وحدود المسلمين وعلى الحصون حصون المسلمين ترابط في سبيل الله عز وجل. وقيل المرابطة هي المداومة على عبادة الله عز وجل وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره في البرد الشديد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالرباط إما المداومة على العبادة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإما المرابطة في الثغور والحصون حصون المسلمين تجاه العدو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله، يعني لا يقبل منه عمل بعد موته، كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اتقوا الله في جميع أموركم وأحوالكم لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. وفي المرابطة أرسل ابن المبارك رحمه الله إلى الفضيل ابن عياض يحضه على المرابطة في سبيل الله عز وجل، فأرسل له قصيدة يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهد السناء بك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد ميت لا يكذب. وكان هذا آخر تفسير سورة آل عمران، وكانت تدور حول تربية الفرد المسلم والمجتمع المسلم في السلم والحرب، كما كانت تدور على مخاصمة أهل الكتاب خاصة النصارى ودعوتهم إلى دين الإسلام، دين الحق الذي رضيه الله عز وجل. وكانت الصورة تدور حول دحض افتراءات اليهود والنصارى. فالله الموفق والله المستعان، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إلى أبحاث الفائزة أخونا محمد نعمان أبو العز، الأخوات نيفين خليل إبراهيم علي رقم 4، والأخت فاطمة أبو صير رقم 335. أسئلة البحث. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صور الابتلاء في المال، ذهاب المال أو نقصانه، الحقوق الواجبة زي الزكاة أو المستحبة كالصدقة، شكر الله عز وجل إذا أعطاك المال، عدم البطر والتكبر، صور الابتلاء في النفس بالقتل والجراح والأمراض ومفارقة الأحباب، بعض صور الأذى من أهل الكتاب، نذكر أقوال اليهود، نذكر أقوال النصارى، ونذكر حديث أسامة ابن زيد. وركوب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ومروره على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول الحليس الذي ذكرناه في المحاضرة. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب. اشرح الآية. ابن عباس يقول: نزلت في أهل الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الشيء فيكتموه ويخبروه بغيره، ويحبون أن يحمدوا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ونزلت أيضا في المنافقين الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يحلفون له ويعتذرون ويحبون أن يحمدوا على هذا الفعل منهم، فلا تحسبنهم ناجين من عذاب الله، بل لابد هو واقع بهم. قال تعالى: الذين يذكرون الله. ما هي صفات أولي الألباب في هذه الآية أو في هذه الآيات؟ أولا يذكرون الله قياما وقعودا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثلاثة: هناك محذوف وهو قولهم قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم تذكر دعاهم فقنا عذاب النار وباقي أدعية أولي الألباب. يبقى صفات مرة أخرى ذكر الله، التفكر، أنهم يقولون ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم يدعون الله عز وجل. عشر آيات آخر سورة آل عمران قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ما. اكتب هذه الآيات، سهل الكتابة، في موضع قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقرأ هذه الآيات ثم يتوضأ ويصلي لله عز وجل. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب. الآية على أي شيء تدل هذه الآية؟ تدل هذه الآية على أن صفوة أهل الكتاب، خيرة أهل الكتاب الذين أسلموا، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة تؤمن بالله وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من الكتب المتقدمة، وهؤلاء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إنما يبذلون العلم للناس مجانا، وهم يؤتون أجرهم يوم القيامة مرتين. معاني الكلمات. وبهذا نكون قد انتهينا من أسئلة البحث. المؤتمر الإسلامي الثاني يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى في مسجد السلام، يحضره الشيخ مصطفى العدوي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن الاختبار، يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في اختبار تحريري في معاني الكلمات، اختبار تحريري في معاني الكلمات، وذلك بعد صلاة العشر، صلاة العصر مباشرة. طيب، الجمعة اللي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل اختبار في أسئلة فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ عماد. الجمعة اللي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى اختبار في أسئلة الأبحاث. الجمعة الأخيرة أعلن النتيجة وتوزيع المسابقات. في حاجة غامضة؟ إن شاء الله كله بعد العصر، كله بعد صلاة العصر. نعم، كله تحريري، كل الاختبارات تحريري إن شاء الله تبارك وتعالى. أيوة. نعم، كم سؤال إن شاء الله الامتحان يبقى سهل قوي إن شاء الله، ما تخافوش، ولا يفتح مخه إن شاء الله يفوز إن شاء الله. يفتح مخه يعني يذاكر، مش يقبض، يذاكر. تفضل يا شيخ. نعم أخونا الشيخ حماد عنده لكم مفاجأة، فسيبوا ما يقولها هو، سيبوا ما يقولها إن شاء الله. أما الشيخ محمد رجل طيب، عارف إنه طيب، أسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. من أسئلة الأبحاث الامتحان في البحوث، من أسئلة الأبحاث الموجودة عندنا، من أسئلة الأبحاث الموجودة عندنا إن شاء الله عز وجل، كلمات من الكلمات الموجودة في الأبحاث، يعني لو زودنا هنزود كلمة كلمتين ثلاثة، يعني كده نحاول نعمل إيه تميز، مش أكتر من كده إن شاء الله عز وجل. طيب مع أخينا الشيخ محمد فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه بعض الأسئلة نراجعها سويا. اقترحوا بعض الأسئلة، أنا أضيف عليها بعض الأسئلة التي لم يذكرها أخونا وليد. منها السؤال الأول: اذكر معاني التأويل. اذكر معاني التأويل. قلنا أن التأويل يأتي على معان ثلاث. المعنى الأول يأتي بمعنى التفسير، دليل ذلك قوله تعالى: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني نبئنا بتفسيره. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وهناك معنى آخر وهو مآل الكلام على حقيقته، مآل الكلام على حقيقته، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومعنى هذه الآية أن الكفار كانوا في الدنيا يذكرون بأن هناك يوم آخر، يوم آخر يبعثون إليه، يقفون بين يدي الله عز وجل، فكانوا يكذبون بهذا اليوم، فإذا بعثهم الله عز وجل وعاينوا العذاب ورأوا النار، عندئذ يتبين لهم ما كانوا يخبرون به من قبل. فهذا معنى مآل الكلام على حقيقته. المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه الظاهر، وعندئذ يكون إما لدليل وإما أن يكون من غير دليل، فإذا كان لدليل يقتضيه فهو تأويل صحيح مقبول، وإما إذا كان لغير دليل مقبول أو لغير دليل صحيح فإن هذا يكون مذموما. هذا هو معنى التأويل. سؤال: هل يجوز تفسير القرآن بما جاء في الإسرائيليات؟ قلنا أن التفسير بالإسرائيليات عند العلماء على مذاهب ثلاثة: مذهب لا يقبل في التفسير الإسرائيليات، وبعضهم يقبلها، والصحيح أن هناك تفصيل. إذا كانت الإسرائيليات مما يوافق شرعنا، مما يوافق شرعنا، فعندئذ نقبله. أما إذا كان يخالف ما عندنا فعندئذ نرفضه ولا نقول به، كما جاء مثلا عند اليهود والنصارى أن عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فكذبهم الله عز وجل وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثال ما جاء في الإسرائيليات وهو يوافق ما عندنا مثال الحبر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إن الله تعالى إننا نجد عندنا أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع إلى آخر الحديث. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لما قال الحبر. وكذلك الحبر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لتشركون وإنكم لتنددون تقولون رب الكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قل ورب الكعبة وقول ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا بيان أن هناك من الإسرائيليات ما يوافق ما عندنا، وهذا نقبله ولا حرج في ذلك. طبعا الذين قالوا لا يجوز التحديث بما جاء عن الإسرائيليات لهم سند في ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب وهو يقرأ في صحيفة من التوراة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه غضبا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متشككون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا دليل من قال بأنه لا يجوز النظر في كتب الإسرائيليات. أما من جوز أن ننقل ونفسر بما جاء في الإسرائيليات فيستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا حدثوا هنا أي بما يوافق شرعنا، لأنه إذا كان مخالف لشرعنا فإنه لا يجوز أن نتكلم به. عرف كل من اختلاف التنوع واختلاف التضاد. احنا قلنا أن اختلاف التنوع أن ترد الآية أو أن يرد في الآية معنيان أو أكثر غير متضادين، غير متضادين. أما اختلاف التضاد وأن يرد في الآية معنيين متضادين بحيث يتحتم قبول أحدهما وترك الآخر، هذا هو تفسير اختلاف التضاد. ما هي الأمور التي ينبغي الانتباه إليها عند ذكر الإجماع أو الخلاف؟ أولا نجد أن بعض المفسرين يذكرون إجماعات في اللفظ من الآية وهي يعني لا تمت إلى الآية بصلة، كالذي يروي الإجماع على أن هذه الصورة مكية أو مدنية أو أن عدد آياتها كذا، فهذه كلها لابد يعني أن ننتبه إليها. منها أيضا أنه قد يذكر المفسر لفظة ظاهرة جدا مثل قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، فهذه ظاهرة أنها المقصود بالكتاب إيه؟ التوراة، لكن أحيانا العلماء يذكرونها. أيضا قد يذكر بعض المفسرين أقوال الجماهير ويذكرون على أنها إجماع، وكان ممن يفعل ذلك ويكسره هو الإمام الطبري رحمه الله. أذكر قواعد ثلاثة من القواعد العامة التي يستخدمها المفسر في تفسيره. قلنا أهم هذه القواعد أن ما أبهم في القرآن فلا فائدة في بحثه، ما أبهم في القرآن فلا فائدة في بحثه. بمعنى مثلا أصحاب الكهف كم كان عددهم؟ هذا أبهمه القرآن، ما الفائدة التي تعود على المسلم إذا يعني بحث واشتد بحثه في هذه المسألة؟ لا فائدة من وراء هذا البحث. كذلك يعني عصا موسى من أي الخشب كانت؟ هذا بحث لا يعني لا يفيد، وهو الذي يقول فيه أهل العلم علم لا ينفع وجهل لا يضر. أيضا من القواعد إذا عرف التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى قول من بعده، يعني إذا جاء في تفسير آية قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لتفسير غيره. وضربنا مثال بقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هنا هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا حاجة لتفسير غيره في تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا قول الصحابي مقدم على تفسير غيره وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. وضربنا مثال بقول الله عز وجل في سورة الأحقاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فابن عباس وكثير من الصحابة يقولون هو من؟ عبد الله بن سلام، مع أن الآية مكية، إذن السياق لا يدل عليها. لكن كون أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بالتنزيل، كانت أكثر المفسرين منهم يقولون أنه المقصود عبد الله بن سلام، فكان الرجوع إليه أولى من كلام غيرهم. سؤال آخر وهو ما هي أفضل التفاسير؟ ما هي أفضل التفاسير؟ هذا السؤال غير مذكور لكنه سؤال هام. وقلنا أن أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ونعطي مثل في الإجابة، مثلا والسماء والطارق. ما هو الطارق؟ وما أدراك ما الطارق؟ هو النجم الثاقب. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. أيضا من تفسير القرآن بالقرآن أن هناك آيات أجملت في موضع وفصلت في موضع آخر، مثلا قصة موسى عليه السلام مع فرعون، يعني أجملت في سورة النازعات ثم فصلت مثلا في سورة الأعراف وسورة طه وغيرها من السور. طيب، ثم تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين الأول لكتاب الله عز وجل. طيب، هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات؟ نعم، قد أشكلت بعض الآيات على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح لا تفسير بعده صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لما نزل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. جاء أيضا في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود والضالين هم النصارى. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم بأنه الشرك، بأنه الشرك، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وقلنا لماذا تفسير الصحابة دون غيرهم؟ قلنا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم بكتاب الله من غيرهم، فهم الذين باشروا التنزيل وعاينوا التنزيل، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، أين نزلت وفي من نزلت. وكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا يدل على أنه أعلم من غيره. الاستدلال هنا أو وجه الاستدلال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب، فدعوته لعبد الله بن عباس بذلك تكون دعوة مستجابة. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال مجاهد رحمه الله قرأت أو عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن معناها، في كل آية يستوقفه ويسأله عن معناها، يقرأ القرآن 3 مرات ويسأل ويجيبه عبد الله بن عباس، فيكون هذا يعني أولى من غيره. كذلك إذا لم نجد في هذا كله فعندنا لغة العرب، فإن القرآن نزل قرآنا عربيا، نزل قرآنا عربيا. سؤال: اذكر 5 مواضع من الإجماع في سورة آل عمران. يعني كان الشيخ مصطفى له رأي يعني نحن نسيب هذا البتاع، لكن يعني قال الله عز وجل داخل فيه. طيب الأميين، من هم الأميون؟ طيب ده إجماع، إجماع. طيب وإذ قالت الملائكة يا مريم، من المقصود بالملائكة هنا؟ جبريل عليه السلام. بإجماع ولا فيها خلاف؟ لا، الأولى فيها خلاف اللي هي بتاعت آل عمران، زكريا، قصة زكريا. لا أنا بتكلم على يعني في قصة زكريا لما دخلوا عليه المحراب فيها خلاف، هل هو جبريل ولا جموع الملائكة؟ لكن جبريل عند ذكر مريم أظن أن فيها إجماع، لأن في آية مريم فيها ذكر جبريل عليه السلام بلا خلاف. طيب إن أول بيت وضع للناس، أول بيت هو الكعبة. طيب قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فيها خلاف؟ طيب ايه تاني كفاية؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول مين؟ عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. 5 مواضع في خلاف التنوع في تفسير سورة آل عمران. واعتصموا بحبل الله، اختلاف تنوع ولا تنوع؟ طيب طيب حبل الله فسر بإيه يا جماعة؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب والمستغفرين بالأسحار، يعني بعضهم يقول هؤلاء الذين يصلون بالليل، وبعضهم يقولون الذين يطلبون المغفرة، الذين يطلبون المغفرة، وهذا يعني من خلاف التنوع، لأن في الغالب الذي يكون مستيقظ بالليل يسأل الله عز وجل المغفرة يكون ذلك في الصلاة. طيب أيضا القانتين، من هم القانتون؟ ها؟ دوام الطاعة، بعضهم قال دوام الطاعة، وبعضهم قال الخاشعين، بعضهم قال الخاضعين، وهذا من التنوع والله أعلم. وحصورا، بعض العلماء يقولون حصورا يعني حصرت أخلاقه في الأخلاق الحسنة، وبعضهم يقول أنه كان لا يأتي النساء، لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم. فبعضهم يقول أن هذا من جملة الأخلاق الحميدة التي اتصف بها يحيى عليه السلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بعض إخواننا بيسألوا عن الإجابات، هل تكون مختصرة ولا يكون فيها إسهاب؟ طبعا لو كان الاختصار مخلا فهو غير مطلوب، ولو كان الإسهاب مملا فهو غير مطلوب. مثال على الاختصار المخل، مثلا لو جبنا سؤال 5 أمثلة تدل على اختلاف التنوع، واحد يقول لي بقى ايه المثال الاول؟ الربانيين. المثال الثاني يذكر طيب العلماء قالوا ايه، هو صح ان ذكرت المثال الاول للربانيين وقال العلماء عنه كذا وكذا وكذا، تبين ان في اختلاف تنوع، الرباني هو الحكيم العليم الفقيه كده، تبين الذي يعلم الصغار علمه قبل كباره. لكن كنت تذكر الموضع دون بيان ده اختصار ايه؟ مخل. وكذلك عاوزين ايه؟ اسهاب ايه؟ ممل. طيب مع الشيخ عماد فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، وبعد، فعلى مدار أسئلة المسابقة مر معنا 8 أسئلة خاصة بالوقفات مع آيات، وقفات مع آيات 8 أسئلة، وهذا عرض خاص، هنعمل عرض خاص 8 هنخليهم 4 بس. ما تقول حاجة يا سلام، خيرا جزاكم الله. أيوة كده نعم. ها 11. طيب على هم احنا ايه هنختصر الموضوع على ايه 4 أسئلة فقط إن شاء الله. لا إله إلا الله. 4 أسئلة وهي كالآتي. السؤال أو الأربع أسئلة الأخيرة أخوان، 4 أسئلة الأخيرة طيب، وهي كالآتي. سؤال الخاص بالربا. طيب الخاص بالربا، ونحفظ على الأقل دليل على عقوبة آكل الربا. احفظ على الأقل دليل، ولو حفظت 4 جزاك الله خيرا. طيب والأدلة المذكورة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا من أكبر الكبائر، وأنه من الموبقات أي المهلكات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، يعني اجتنبوا الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم. الحديث أذكره ولا معروف؟ معروف. طيب الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الرابع والأخير، وأتمنى أن يكون هذا يعني مما يحفظ لاجتماله على أكثر من عقوبة في أكثر من موضوع، خاصة مما نحن بصدده في الاستطالة في عرض الناس إلا من رحم الله، فأرجو أن يحفظ هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. طيب فهنحفظ هذا الدليل مع دليل آخر بس كفاية، يعني هذا ضروري مهم جدا مع إيه؟ مع دليل آخر. أما ما يستفاد من الآية: واحد، تعظيم شأن الربا، تعظيم شأن الربا وخطره. الثاني، اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان لا بد أن يجتنب الربا. الثاني، أعيد، اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان لا بد أن يجتنب الربا. الثالث، أكل الربا منقص للإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الرابع، تحريم أكل الربا، فالأصل في النهي التحريم. الخامس، أكل الربا مجارب للتقوى، ومن ثم لا يكون من المفلحين، واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال الثاني في الخلاف بين آية آل عمران وآية الحديد، وسارعوا وسابقوا، طيب، والفرق بين الآيتين من عدة أوجه. الأول وسارعوا فيها حرف الواو معطوفة، الثانية سابقوا من غير واو، الاختلاف الثاني هذا سارعوا وهذا إيه؟ سابقوا. الخلاف الثالث، فآل عمران عرضها السماوات في الحديد كعرض السماء. الخلاف الآخر، أعدت للمتقين في الحديد، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وزادت آية الحديد بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما عن الخلاف الأول ذكر الواو، لم تذكر الواو في مطلع آية سورة الحديد، قال سابقوا من غير واو، بينما ذكرت في مطلع آية سورة آل عمران وسارعوا. قالوا في ذلك آية الحديد مستأنفة، يعني غير معطوفة على ما قبلها، ولذلك بدأت بدون حرف عطف وأمرت مباشرة بالمسابقة سابقوا. قالوا حكمة إسقاط حرف العطف منها اعتبارها نتيجة وثمرة للآية التي قبلها، نتيجة وثمرة للآية التي قبلها، وقد أمر الله في الآية السابقة أي لهذه الآية بالعلم بسرعة زوال الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. وبما أن المؤمنين مأمورون بالعلم ناسب أن تذكر هذه الآية ما يجب أن يترتب على العلم بالحقيقة السابقة، وهو المسابقة إلى ذلك النعيم الدائم، فأمرهم بالمسابقة قائلا سابقوا إلى مغفرة، فلا وجه لعطف النتيجة على المقدمة. واضح؟ طيب، أما الآيات في سورة آل عمران فإنها تتكلم عن مجموعة من الأوامر ينتج عنها مجموعة من الأفعال، وهذه الأوامر معطوفة بعضها على بعض بالواو، فناسب أن تبدأ الآية بالواو لتعطف الأمر الذي فيها على الأوامر في الآيات التي قبلها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. واضح؟ الحمد لله. ثم ننظر أن الله عز وجل لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال سابقوا، وهذا هو الاختلاف الثاني. وفي الآية الأخرى قال سارعوا، وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة. واضح؟ طيب، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قدم المغفرة على الجنة. ليه؟ قال لأن المغفرة تسبق دخول الجنة، فيحاسب الله المؤمنين أولا ثم يمنحهم العفو والمغفرة ثم يدخلهم الجنة برحمته. في الآيتين ذكر الله عز وجل عرض الجنة دون طولها، فما الحكمة من ذلك؟ يقول الدكتور عبد العظيم المطعني ذكر عرض الجنة دون الطول لأن ما له عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله، فإذا عرف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط وأمد. يعني شوفوا المعهد بتاعنا، في العرض وفي الطول، أيهما أكثر؟ طيب لو قلنا عرضه كذا يبقى طوله إيه؟ أبسط. هذا رأي. ويرى السعدي كما ذكر الزمخشري أيضا أن العرض قد يراد به البسطة وليس ما يقابل الطول، كقوله تعالى فذو دعاء عريض، ويكون المعنى بسطتها كبسطة السماء والأرض. عرضها السماوات وفي الحديد كعرض السماء، فما الفرق؟ يقول الدكتور فاضل السام الرائي في كتابه التعبير القرآني، لما جاء بالسماوات قال عرضها السماوات والأرض، ولما جاء بالسماء التي هي أعم من السماوات قال عرضها كعرض السماء والأرض، فجاء بكاف التشبيه، وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات. طيب كعرض، أدخلت كاف التشبيه على المشبه به في الأولى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وحذفت هذه الكاف في الآية الثانية وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب ما الحكمة من ذكر الكاف في الآية الأولى وما وحذفها في الآية الثانية؟ قالوا ذكر الكاف وحذفها مرتبط بالحديث عن المسابقين إلى الجنة. السابقون في الآية الأولى هم المؤمنون بالله ورسله، وهؤلاء أكثر عددا. الثانية إيه؟ المتقين. كل متقي مؤمن وليس كل مؤمن متقي، فالتقوى إيمان وزيادة. طيب يبقى هم الأكثر المؤمنين ولا المتقين؟ المؤمنين. طيب فذكر مع اللي فيها كتير السابقون إلى الجنة في الآية الأولى هم المؤمنون بالله ورسله، وهؤلاء أكثر عددا، فكثرة عددهم يناسبها تطويل الجملة بذكر الكاف وتوسيع طريقهم. أما المسارعون إلى الجنة في الآية الثانية فهم المتقون، وهؤلاء أقل عددا من المؤمنين، وقلة عددهم يناسبها تقصير الجملة بحذف الكاف وتقليل حروفها وكلماتها، فالتناسب والتوافق ملحوظ، إذا كثر العدد كثرت حروف الجملة وزيد في توسيع الطريق، وإذا قل عدد السائرين قللت حروف الكلمة وضيق في مساحة أو مسافة الطريق. واضح؟ طيب بقي ما زادت به آية الحديد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما زاد تفضله سبحانه على الخلق وسع دائرة الداخلين في الجنة وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين منهم، ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. فننظر كيف ذكر في آية الحديد المسابقة وهي تشمل المسارعة وزيادة، وذكر السماء وهي تشمل السماوات وزيادة، وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة، فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ، فجلت حكمة الله. لا إله إلا الله. أما آية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في البقرة وفي آل عمران، لقد من، ناخد بالنا في الآية الأولى إبراهيم عليه السلام بيدعي ربنا وابعث فيهم، جاء الرسول لما جاء الوقت إبراهيم هو بيدعي، كان في رسول ولا ما في؟ ما في رسول. طيب في تزكية في أي حاجة؟ لسه فيش أي حاجة حصلت. لكن في الآية الثانية فآل عمران لقد من الله إذ بعث، فكان موجود ولا ما موجود؟ والتزكية كلها هذا موجود صحيح؟ في الجمعة هو الذي بعث. واضح الفرق الأول؟ نفهم بس. في آل في البقرة إبراهيم عليه السلام بيدعي إن إيه؟ يا رب ابعث. في التنين ربنا بيمتن، ربنا بيمتن بعث كذا وكذا وكذا. طيب طيب نشوف الموضوع. كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها، وتحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم ومتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى عليه من الآيات. يعني إم تزكيتهم التزكية بعد ما يتعلموا يتلوا. طيب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم، لما يتعلموا ويتلوا يحصل إيه؟ ويزكيهم. واضح؟ لا إله إلا الله. لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له، لأن التزكية مرتبطة بأعمال الطاعات. يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة، ليه يا رب؟ تزكي، تطهرهم وتزكيهم بها. واضح؟ وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فيما يطالبهم به من ذلك ويأخذه منهم. فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصل، وذلك بعد هدايتهم للإيمان، فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين فآل عمران والجمعة إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم، ربنا بيمتن عليهم إيه؟ بالهداية بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم، والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام. أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم، ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وامتن عليهم، وهو ثاني المسببين. فكان الكلام في قوة أن لو قيل ويعلمهم ما به زوال ضلالهم، وأخر في هاتين الآيتين ذكر السبب ليوصل بمسببه الأكيد هنا الذي كان قد وقع، وهو رفع ضلالهم من عظم محنته. ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هنا. فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين. واضح يا أخوان؟ أحسنت، جزاك الله خير. طيب نعم أحسنت. طيب إحنا الوقتي بنقول حاضر ماشي. طيب الوقتي في الآية الأولى في البقرة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام بينادي ربنا ويدعو الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. كان جاء الرسول أيام إبراهيم؟ ما جاء. يعمل ايه الرسول؟ يتلو عليهم ويعلمهم. لما يتلو عليهم ويعلمهم إلا هيحصل؟ هتحصل التزكية. فأخر التزكية خلاص. فلما كان بيدعو لا في رسول ولا في ضلال ولا في أي سبب الأسباب دي، فعشان كده ينادي الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ان يبعث الرسول يتلو ويعلم عشان يحصل المقصود اللي هو التزكية. في الآيتين التانيين ربنا بعث الرسول وزكاهم خلاص. طيب في الآيتين التانيين فربنا بيمتن عليهم خلاص تمت التزكية. طيب والتزكية دي حصلت بإيه؟ بما يرفع الضلال وهو التعليم. واضح خلاص؟ الحمد لله. طيب الآية الأخيرة فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. الفرق بين هذه الآية وآية فاطر، فآل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. في فاطر وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. طيب نشوف الفرق بين الآيتين. في فاطر يقول تعالى وإن يكذبوك بصيغة الايه المضارع. المضارع يفيد ايه؟ الاستمرار، استمرار التكذيب، بخلاف آل عمران وإن كذبوك بالماضي. طيب لا إله إلا الله، فآية فاطر استمرار على التكذيب بخلاف آل عمران فاقتضى التوكيد، ولذا عقب على ذلك بقوله ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قد يقول قائل ولما ورد الفعل بصيغة المضارع في فاطر وبصيغة الماضي في آل عمران؟ طيب التكذيب في آل عمران منصب على ذكر حادثة تاريخية معينة، حاجة حصلت وقعت وانتهت، وهي قول تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا، نسألوا الكلام ده فحصل التكذيب منهم. ربنا بيحكي عن حادثة تاريخية حصلت وانتهت خلاص، عشان كده قالها بصيغة الايه الماضي. لكن في فاطر الكلام في سياق الهداية والاستجابة، فالمقام مقام تبليغ الرسالة ومقام الدعوة، ودوت مستمر ولا انتهى؟ مستمر. واضح؟ طيب لما كان المقام في الثانية مقام انذار وتبليغ ودعوة، قال وإن يكذبوك خلاص بصيغة الايه المضارع اللي هي تفيد الايه الاستمرار، لان الدعوة مستمرة والتبليغ والانذار مستمران. في ايضا مما يقتضي التأكيد او التوكيد في فاطر ذكر تاء التأنيث، وده فرق تاني، ذكر ايه تاء التأنيث جاءتهم، واضح بذكر التاء مع الفعل جاءتهم. وقال في آل عمران فقد كذب رسل من قبلك، كذب ما قالش ايه كذبت، واضح بدون تاء، فلم يقل فقد كذبت. وذكر التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة. ازاي بقى؟ في جموع التكثير، في جموع التكسير لو ذكرت التاء في قال وقالت، لو ذكرت التاء دل على الكثرة. يعني دلوقتي كلمة النسوة دي مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، النسوة مؤنث. طب نشوف ربنا قال ايه في يوسف، قال نسوة ولا قالت؟ طب النسوة اللي كانوا قالوا قليلين ولا كتار؟ قل، عشان كده قال قال النسوة. طيب الأعراب كتار ولا قليلين؟ طب الأعراب ده مذكر ولا مؤنث؟ ليه ما قالش قال الأعراب؟ قال قالت الأعراب. طيب فالتاء لما تيجي مع جمع التكسير بتفيد الايه الكثرة. فهنا قال كذب رسل، طيب ما قالش كذبت، فاطر قال جاءتهم ما قالش جاءهم، في الكثرة. واضحة دي؟ الحمد لله لا إله إلا الله. طيب استغفر الله. في أيضا ذكرت بعض النقاط السريعة التي تؤكد التوكيد، فقالوا بناء الفعل لما لم يسمى فاعله في آل عمران كذب، في حين ذكر الفاعل في فاطر فقال كذب الذين من قبلهم، هذا في التوكيد. أيضا قوله في فاطر جاءتهم رسلهم بذكر الفاعل ظاهرا، في حين قال في آل عمران جاءوا بالضمير، فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح. أيضا ذكر الباء مع كل معطوف في فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، وحذفها في آل عمران، مما يدل على مقام التفصيل في فاطر ومقام الاختصار في آل عمران. الأخير صيغة الفعل في فاطر أطول مما هي في آل عمران. فاطر ويكذبوك، آل عمران كذبوك، كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران، فدل على أن تكرار الباء في فاطر أليق. والله أعلم. حد عنده سؤال؟ تفضل. خلصت. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان المظاهرات هنعمل لكم بقى حاجة سهلة، هنعمل إيه؟ ونخفف أحسن من المظاهرة. الشيخ محمد اختار أربع أسئلة من كل ما قرر عليكم في محاضرات الشيخ محمد. طب الأربع أسئلة دول هم إيه؟ هم أسهل أسئلة. طبعا مش هقول هم إيه، أنا ما هم أسهل أسئلة. شوفوا السؤال السهل إيه، هتلاقي إن شاء الله الشيخ محمد هيجيبه فين في الاختبار. طيب الشيخ عماد، الشيخ عماد، طبعا الأربع أسئلة بتوع الشيخ محمد هنجاوب عليهم كلهم لأنهم أربع أسئلة أسهل أسئلة يعني. الشيخ عماد أنا بقترح عليه، وإن شاء الله الشيخ عماد راجل طيب قوي هيوافقني إن شاء الله، هيجعل برضه الاختبار أربع أسئلة، بس أنتوا تختاروا من الأربعة دول سؤالين بس تجاوبوا عليهم. رأيك فضلتك طيب. يبقى اختبار الشيخ محمد أربع أسئلة هن أسهل أسئلة، زي مش هقول. الشيخ عماد إن شاء الله عز وجل اختباره هيبقى أربع أسئلة، اختار منهم اثنين وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للأخوات، في أتوبيس موجود عند مدخل المعهد هيوصلهن إن شاء الله عز وجل إلى مكان قريب من بيوتهن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.